هاتست كل كتاب صغير كده اسمه الدعاء من الكتاب والسنة، ويليه العلاج بالرقية الشرعية للشيخ سعيد بن وهف القحطاني. ده كتيب صغير كده قد الإيد الصغيرة كده، قد نص الإيد. هات الكتاب دوت، وهو موجود فيه نسخة منه على الموبايلات، يعني دور عليه وهاتيه واقرأيه، وربنا ينفعك بيه يا رب.